منه محمد بن سليمان وابن أبي ليلى ووكيع، وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة، وقد اختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح، وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن يزيد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. قال أبو عيسى: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة، لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. في هذا الحديث حديث صحيح، اختلف أهل العلم في من صلى خلف الصف وحده، فأخذ بظاهر الحديث الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى خلف الصف وحده فصلاته يعني فيها كراهة ولكنها صحيحة، تكره ولكنها صحيحة. والصواب أن الأخذ بظاهر الحديث، الصواب هو الأخذ بظاهر الحديث، وأن الصلاة لا تصح. ولكن اختلف أهل العلم فيما لو جاء والصف قد كمل فماذا يصنع. منهم من قال يأخذ يسحب رجلا من الصف الأول أو الذي أمامه ليصلي معه، وذكر ابن مفلح في النكت على المحرر أن هذا فيه مفاسد، ذكر عدد من المفاسد، منها خلو الصف المتقدم، ومنها أن يحدث فيه فرجة، ومنها أنه ليس مأذونا له بأن يسحب هذا الرجل من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول، وفصل شيخ الإسلام عليه رحمة الله فقال: إذا كان الصف كاملا وصلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة. وقال إن الدخول في الصف هذا واجب، والواجبات تسقط بالعجز عنها، هذا يعني في من قالوا إن بظاهر الحديث. منهم من قال إن صلاته خلف الصف باطلة على كل حال، سواء كان الصف كاملا أو فيه فرجة يمكن أن يدخلها. والثاني وهو اختيار شيخ الإسلام أنه إذا كان الصف كاملا فإن له أن يصلي خلف الصف، له أن يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة. والذين قالوا إن الصلاة خلف الصف صحيحة احتجوا بحديث، أقصد القول الأول الذين يصححون الصلاة على كل حال، احتجوا بحديث أنس أنه قال: صليت أنا واليتيم خلف رسول الله وأم سليم خلفنا، فجعلوا موقف أم سليم موقف المنفرد خلف الصف، وهذا فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. هذا الاستدلال فيه نظر من جهة أولا أنها امرأة، والمرأة تقف خلفها، لا المرأة تصلي خلف الرجال، لكن يمكن أن يستدل بحديث أنس هذا على صحة قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو أن صلاته خلف الصف إذا لم يجد مكانا في الصف صحيحة. أم سليم كانت لوحدها ما معها أحد وصلت خلف الصف، فإذا كان لا يستطيع الدخول في الصف وصلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة. لا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. هذا حديث صحيح وهو مختصر، فإنه في الصحيحين بأتم من هذا وأطول، وهو يدل على أن ما كان المنفرد مع الإمام يكون عن يمينه، يكون عن يمين الإمام، ما إذا كانوا اثنين فإنهما يقومان خلفه. لهذا في حديث جابر في صحيح مسلم أنه جاء فصلى عن يمين النبي، وجاء جبار فصلى عن يساره فدفعهما خلفه عليه الصلاة والسلام. وهل هذا واجب أن يكون عن يمين الإمام؟ الأظهر أنه ليس بواجب، وأنه هو الأفضل والأكمل. وفيه إشارة إلى أن الصف الذي عن يمين الإمام في الصلاة أفضل من الصف الذي عن يساره، ولهذا كان الصحابة يحبون أن يصلوا عن يمينه عليه السلام، لأنه يبدأ بالسلام على من عن يمينه عليه الصلاة والسلام. جاء حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكنهم حديث معلول، حديث معلول. وجاء عن ابن مسعود في صحيح مسلم أنه صلى معه علقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. هذا يدل على جواز مثل هذا، إذا صلى خلف مع الإمام، وخصوصا إذا كان في المكان ضيق مثلا، أو فلا بأس أن يصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. واحتج بعض أهل العلم بحديث ابن عباس على جواز على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك أن النبي أداره وكان خلفه ثم، وهذا الحقيقة لا دليل فيه، هذا لا دليل فيه، لأن فعل هذا لأجل مصلحة الصلاة، فهذا لا دليل فيه على جواز أو صحة صلاة المنفرد خلف الصف. هل هذا خاص بالمأمون يرجح ولا ممكن الإمام يتقدم؟ لا، احنا قلنا احنا نتكلم عن الجواز الصورة، ان هذه جائزة، ما نتكلم احنا عن لا، الصورة جائزة فعلها ابن مسعود، فهذا لا بأس به، انما الكلام الافضل ان يكون الامام متقدم، هذا الافضل، ومنفرد وحده، هذا اذا كانوا ثلاثة، ولهذا جاء في صحيح مسلم اذا كانوا ثلاثة فليش فليأمهم احدهم أمهم. نعم. يعني قصدك حركة الإمام إذا صار، على كل حال لا، إن تقدم هو أو تأخرهم فالأمر واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث سمرة حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض أهل العلم في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. هذا الإسناد الإسناد. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه قال. هي الحديث علته إسماعيل بن مسلم. حسن عن سمرة مختلف في سماعه منه، الحسن عن سمرة، ولكن ما ليس هنا الإشكال، الإشكال في وتقدم أنه في صحيح مسلم، لعلي أذكره الآن، قال إذا كانوا ثلاثة، حديث أبي سعيد، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. يعني هذا قد يفهم منهم، مو بصريح، قد يفهم منه أنه يتقدم، أنه وظاهر العمل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما وحديث جابر آخر مسلم أنه صلى عن يمين النبي وصلى، جاء جبار وصلى فدفعهما خلفه، ظاهر هذا أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل، وهذا الذي فعله النبي مع في حديث أنس، يعني صليت أنا واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. واليتيم معناه أنه ما بلغ توه، ومع ذلك النبي جعلهما خلفه، هذا يدل على أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل، أن يتقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة. أما إذا كانوا اثنين فيكون بحذاء الإمام تماما، لا يتأخر عنه، بعض العوام قد يصلي مع إمام وحده ويتأخر قليلا، لا، ولهذا صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي في بعض الروايات يقول لعباس: ما لي أجعلك حذائي وتنخلص، يعني يكون بحذائي مباشرة، إذا كان يصلي مع الإمام وحده فإنه يكون بحذائه مباشرة لا يتأخر، لا يتأخر عنه، وإذا كانوا اثنين صلوا خلفه اثنين أو أكثر، اثنين أو أكثر يصلوا خلف الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ما جاء في أثر مسعود، لعل هذا كان في أول الأمر، لأنه قال هكذا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا كان في أول الأمر أو في حالة معينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال: قوموا فلنصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنهم قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، أنهم قالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة، وكان أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. قال أبو عيسى: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. نعم، حديث أنس في الصحيحين، وهو يعني يدل على ما تقدم، وجواب الترمذي لمن قال إنه يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف جواب جيد، جواب جيد. و وفيه من الفوائد أيضا صحة مصافة الصبي إذا كان مميزا يعلم الصلاة، يعني يتوضأ ويصلي، صحة مصافته يعني إذا كان في الصف، فلا يعد الصف فيه فرجة كما يقول بعض الفقهاء. الصواب أنه أن الصواب صحة مصافة الصبي، صحة مصافة إذا كان في الصف فإن الصف يكون كاملا به، يكون كامل هذا إذا كان يحسن الصلاة مميزا، يحسن إيش؟ الوضوء ويحسن الصلاة. أما إذا كان طفلا صغيرا فإن هذا لا يتم الصف، إن هذا لا يتم الصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال حا وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديث أقدمهم سنة. وفي الباب عن وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن السلمة. قال أبو عيسى: وحديث أبي مسعود حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم. وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل. ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. حديث أبي مسعود رواه مسلم الصحيح، وهو يعني يدل على أن التقدم للإمامة فيه يعني فيه آداب شرعية يجب أن يلتزم بها، ومنها أن الإمام يكون هو الأقرأ، أقرأهم لكتاب الله. اختلفوا في معنى الأقرأ، هل هو الأحفظ أو الأعلم؟ منهم من قال الأعلم ومنهم من قال الأحفظ. وأيضا مما يشير والله أعلم إلى أنه الأحفظ، إلا إذا كان هناك يعني إلا إذا كان الأحفظ مثلا قد لا يجيد، لا يعرف مثلا الأحكام الصلاة الصغير مثلا، أو هناك من هو أكبر منه تجب عليه الصلاة، فحينئذ يتقدم الكبير، يتقدم الكبير ولو كان الصغير أحفظ. لكن إذا كان بالغا راشدا فحينئذ يتقدم، هو يتقدم الأحفظ. نعم، إذا استويا في الحفظ نظرنا في الأعلم، لهذا قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. طبعا هذا ما لم يكن هناك إمام للمسجد، إذا كان هناك إمام للمسجد خلاص الإمام هو اللي يتقدم، سواء كان أحفظ أو لم يكن إيش أحفظ. لكن كلامنا في إيش؟ فيما لو كانوا جماعة وأراد أن يتقدم أحد، من الأولى يتقدم؟ يتقدم الأقرأ، الأقرأ والأحفظ لكتاب الله. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وفي هذا دليل على ماذا؟ على فضل المهاجرين على غيرهم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فأكبرهم سنا. وفي هذا أيضا إشارة إلى مراعاة دائما أن الكبير يقدم على الصغير. لهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما في الصحيح أن أمامه رجلان، فأراد أن يعطي معه سواك، فأراد أن يعطيه الأصغر منهما، فقيل له: كبر كبر. فالكبير هو الذي يبدأ إيش؟ يبدأ به. قال أيضا: ولا يؤمر الرجل الرجل في ولا يؤمر الرجل في سلطانه في بيته، يعني في بيته. أو وفي قوله سلطانه إشارة إلى أن الذي يتقدم في الصلاة هو الأمير، الذي يتقدم في الصلاة هو الأمير. وهذا وعلى هذا كان العمل في القرون الأولى، أن الأمراء هم الذين يتقدمون الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال: ولا يؤم ولا يجلس على تكريمته، يعني تكريم ضيافته، تكريمته ضيافته، إلا يعني إذا أذن له أن يتقدم، جاءه في بيته أو جاءه في محلته أو في قريته أو فقال له تقدم، فكان من الصحابة من يمتنع عن التقدم، خصوصا إذا كان مسجد جماعة لا يتقدم ويمتنع، وهذا الأفضل، الأفضل له أن لا يتقدم. إذا كان المسجد له إمام فلا ينبغي له أن يتقدم، ولو كان أعلم ولو كان أحفظ، ينبغي له أن لا يتقدم، لما الذي يتقدم هو الإمام. أما إذا كانوا في منزل أو كانوا في، فأرجو أن هذا إن شاء الله الأمر فيه واسع، كما يعني نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم أنهم اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن الذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني يكنى أبا داود. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الأصل في الإمامة من أما الناس، الأصل في هذا التخفيف، أن يخفف خفف فيهم، والمقصود بالتخفيف هنا تخفيف القراءة، تخفيف القراءة. فمثلا في صلاة المغرب لا يطيل، يعني يقرأ باختصار المفصل، هذا هو الأغلب، يعني هذا الأغلب. لو قرأ أحيانا بالمرسلات ونحو ذلك فإن هذا حسن، ولكن في الأغلب لأنه وهكذا كان، يعني وهكذا جاء في السنة عن الصحابة ذكر قصار المفصل، ذكر قصار في صلاة النبي للمغرب. ولهذا جاء في حديث أبي برزة مما يدلك على أنه كان لا يطيل عليه الصلاة في المغرب، قال: كنا نخرج من صلاة المغرب وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. هذا صريح في أنه كان يخفف عليه الصلاة والسلام. وهكذا العشاء يقرأ بأواسط المفصل، يعني الصور، يعني الشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها. والفجر يقرأ بطوال المفصل، الفجر يقرأ بطوال المفصل. والظهر والعصر أيضا يقرأ، بالظهر جاء أنه قرأ بالسماء والطارق، وبالعصر بسبح اسم ربك الأعلى، وربما قرأ بالظهر بالسجدة، ربما قرأ بالظهر بالسجدة عليه الصلاة والسلام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على أن التخفيف إنما هو في القراءة وليس في الركوع والسجود، يعني الركوع والسجود يقول ينبغي أن يكون تمامه 10 تسبيحات، 10 هذا الأفضل والأكمل، أن يكون 10. ولهذا من صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان عمر قال: حزرنا ركوعه 10 تسبيحات وسجوده، فقال بعض الصحابة إن يعني صلاته أشبه في صلاة النبي. وهكذا جاء أيضا عن أحد التابعين أيضا كذلك. فالمقصود يعني أن الأكمل والأفضل في أن يكمل 10 تسبيحات في السجود والركوع، هذا ما يعتبر لا يخالف قوله فليخفف، لأما أحدكم فليخفف. قال الفقهاء أدنى الكمال في هذا 3 تسبيحات، وقد جاء ورد هذا كما في صنف شيبان بن عباس، أدنى الكمال 3 تسبيحات. وقول النبي الإمام ضامن يعني أنه يجب عليه أن يأتي بأركان الصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ومن ذلك أن يمكن المأموم من الإتيان بالواجب والمستحب، أن يمكن المأموم، إذا ما مكن المأموم الإثم عليه، إذا لم يمكن المأموم من أن يأتي بالواجب والمستحب فالإثم على الإمام. فينبغي أقل ما يقال أن يجعل فرصة للمأموم أن يسبح 3 باطمئنان، يسبح 3 باطمئنان، أقل شيء يعني يسبح 3 مرات باطمئنان، مو سبحان ربنا سبحان ربنا، لا، إنما يسبح 3 مرات باطمئنان، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فعليه في الإمام يزيد، ما يخليها 3، الإمام إيش يزيد. والأكمل والأفضل في هذا أن يجعلها 10 تسبيحات إذا أمكنه، وإذا لم يشعر بتضايق من المأمومين، ما إذا شعر بتضايق، لأن بعض الناس قد لا، حينئذ يعني أقل أدنى الكمال أن يجعل المأموم يسبح 3. طبعا هو إذا جعل المأموم يسبح 3 سوف يسبح 4 أو 5. نعم شيخ جعفر، الروايات من يوسف نسمع بكاء الصبي، لا هذا موضوع آخر، اسمه بكاء الصبي، اسمه بكاء الصبي كما سيأتي، فيخفف يعني أنه يخفف القراءة، واضح، هو بيخفف الركوع والسجود. مر معنا حديث حديث أنس أنه قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرنشين قام فركع 4 ركع، نقر 4 ركعات لا يذكر الله فيها إيش لا قليلا. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. وقال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة وضح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال وضح. قلت ابن من؟ قال لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. وهذا أيضا حديث إيش، وهو يبين الحديث حد راه البخاري ومسلم، وهو يدو يبين معني. قال أخف الناس في تمام، أخف الناس صلاة في تمام. وقد أطال شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم، فمن أراده فليرجع إلينا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى

نفسي ونفخي ونفثي. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قال أبو عيسى: حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى كلاهما قال: حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. يعني هنا أمران: الأمر الأول استفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا كان يجهر به عمر رضي الله عنه، إذا كبر جهر به ليعلمه الناس. فهذا أمر يعني يكاد معلوم، يكاد يكون معلوم عند عامة المسلمين، يعني لأنه حديث صحيح لا ريب فيه، وفضله شيخ الإسلام على بقية أنواع الاستفتاح من 10 أوجه، لأن فيه يعني تعظيم وفيه ثناء وتمجيد يعني فضله على المتفق عليه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت. أما الاستعاذة فقد جاءت في ذكر ابن كثير في عند في أول التفسير طرق كثيرة تدل على أن الحديث ثابت، أن النبي كان يستعيذ بالله بعد الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه الإشارة إلى أن الاستعاذة تكون في أول الصلاة فقط، لا تكون في جميع الركعات، وإنما في أول الصلاة، لأنها تابعة للاستفتاح، تابعة للاستفتاح كما ذكرت لكم في الأحاديث لها طرق متعددة، من وقف عليها علم أن الحديث ثابت، الحديث ثابت، وهو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في حديث لعائشة بالنسبة لصلاة الليل أن النبي كان يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 ويهلل 10 ويستغفر 10. هذا حديث جيد، والظاهر أن الشيخ ذكره في صفة الصلاة أيضا، هذا كان النبي يقوله في صلاته في صلاة الليل. أما الله أكبر كبيرا فهذا قاله أحد الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قوله قال ابن عمر: ما تركتها بعد ما سمعت النبي يقول ما قال، قال: رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فهي من أنواع الاستفتاح في أول الصلاة، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، وأيضا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، واللهم باعد بيني وبين خطاياي كالحديث المعروف في الصحيحين حديث أبي هريرة. جاء في حديث علي: إني وجهت وجهي للذي، حديث طويل، حديث في صحيح مسلم، لكن جاء في رواية عند النسائي الاقتصار على قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، جاء هكذا هذا تمامه هذا. وهذا يمكن أن يكون في الفريضة، يمكن أن يكون بهذا التمام في الفريضة. مقصود أن حديث أبي سعيد في إسناده ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث، ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وهم بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق أنهم لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويقولها في نفسه. نعم، هذا يعني جاء في الصحيحين، قال لعله يذكره الترمذي حديث أنس نحو هذا. ومقصودهم أنه لا يجهر ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا ترك قراءتها، لا ترك قراءتها. وقد جاء عن أبي هريرة، صححه بعض أهل العلم مرفوعا، والصواب أنه موقوف، قال: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. وجاء أيضا عن ابن عباس نحو هذا، جاء ابن عباس نحو هذا. ولا أعلم أحدا من الصحابة صرح بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا الثابت عن أبي هريرة وعن ابن عباس. والثابت أيضا أنهم كانوا يقرؤونها مع الفاتحة، يقرؤونها مع الفاتحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة ليست آية الفاتحة، ومن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام، وأخذ عنه من يعني تأثر بعلمه عليه رحمة الله، وقالوا البسملة ليست، واحتجوا بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال ولم يذكر البسملة. والظاهر أنها لم تذكر، لأن البسملة لا يجهر بها، لأن البسملة لا يجهر بها. ثم هذا حديث محتمل، لا يترك الصريح المحكم الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم من أنها آية من الفاتحة، أنها آية، وكونها آية من الفاتحة هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، جمهور العلماء على أنها آية من الفاتحة، كما قال أبو هريرة وكما قال ابن عباس. نعم، بركة لنقف إلى هذا الحد، وفق الله جميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.